هذا قول تبتل بما لا تفرح ولكثر به أن تبتل نفس بما تفرح أي أن تفرح. يقول ما تبتل تفرح كما في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. نعم. ولكن المعنى لم تقطع منها لأنها إذا خذفت فرق لا تطوع بيهم البسط الضرب فاكترهم أضللتم كثيرا. البسط الضرب فاسطوا أيديه فباسط كفيه الى الماء ليضعفه او ما تنرج الى الماء. وكذلك عند فتح الى يد سوره التنوير معناه لان دفع اليه ما عندك العنف القارئ منه وعنده ما ابدو ايديه والأمثلة والآيات ذكرنا كلها تدل على هذا المعنى. لكن الخلف ما تعين ما تعين لأن هذه أخرج أنفسهم ملاك يغربونهم رطوبة يمكن يكون هذا أي نعم يعلمون في عمارة الموت والملائكة إذا تتعادين أخرج عن فتكم فلا نجرون على ذلك. إنه محمد حين باسد أيديه يعني ما أبدو أيديه يقول أخرج عن فتكم. نعم لا ما تسمع لأن هذه الأخرى في التعذيب يعني عند الموت يضربونه تعذيبا له أن هذه يلتقون أيديهم يقول أخرج عن فتكم. كم أضللتم كثيرا. نعم هل استفسرت من الأنس؟ جرى أن الحرق جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيبا وللشيطان والأوثان نصيبا. جرى بمعنى خلق وجعلوا الله مما ضاق مما خلق هو الذي خلقه من ذلك يقسمون فيقول هذا لك وهذا من أسمه. ما ذكر مال كفي بتنوين وجر ولد وعل بلا قيد واسناد بدا هذا على مخلص. الفعل ينقسم الى ثلاثه اقسام مضارع وماضي وامر ولكل منها علامه. يقول مالك يعرف بما ضار عن فعل بلا. الفعل المضارع يعرف بلم، لما ضار عن الفعل ضار بمعنى ساده، ساده ايه؟ ساده الاسم. يقولون ان الفعل المضارع مشابه للاسم، فمثلا يضرب مشابه لضارب، مثال ضرب في مثاله بأن يضرب أول مكسور وثاني مكسور ثالث مكسور والرابع حسب العوامل. يضرب أول مكسور وثاني ساكن وثالثه مكسور، وهكذا يقولون إنه مثال الضرب. فالمضارع يعرف بلم، إذا وجدت كلمة فيها لم فهو فعل مضارع، وكذلك إذا وجدت كلمة قبل لم فهي فعل مضارع. لكن هذا الأخير قول كلمة قبل لم قد لا يكون بين واضح لكل أحد، لأنه ربما يجي واحد يقول إذا قلت لم جاء لم جاء كيف الكثير، لكن تقول لم جاء لم قام يعني ما قام ولا جاء، انما الفعل المؤكد كل كلمه دخلت عليها لم فهي فعل مضارع، اذا وجدت كلمه دخل عليها لم في فعل مضارع. كذلك والتاء من قامت بماضيه علم رحمه الله، التاء من قامت حتى في قامت التأنيث، فيعرف إذن بتاء التأنيث الساكن، قامت ذهبت رجعت أكلت شربت وهكذا. فإن كان فيه تاء التأنيث المتحركة فليس بفعل ماضي، مثل تجارتون ثمرتون نجمتون وهكذا، فيها تاء التأنيث لكنها ليست ساكنة، وإنما المراد تاء التأنيث الساكنة في آخره. وقوله والياء من حافي بها الأمر جلا، الياء من حافي لازم أن يحب، الياء هي المحاضرة، خافي فعل أمر، فكل ما دل على الطلب وقبل ياء المحاضرة فهو فعل أمر، كل ما دل على الطلب وقبل ياء المحاضرة هو فعل أمر، مثل خافي قولي ارتدي اذهبي اقبلي اخرجي وما اشبهها، هذا دام على الطلب قادم لياء المخاطبه، فان دل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبه فهو اسم فعل امر، مثل صح ما تقول صحيح ما يمكن تقول هذا في اللغه العربيه ما يجوز، وان دل على الطلب وإن قبل ياء المخاطبة بدون جواب على الطلب فليس فعل أمر، مثل تقومين هذا فعل فيه ياء المخاطبة لكنه لم يدل على الطلب، فصار علامة فعل الأمر دلالته على الطلب ما قبوله ياء المخاطر، هذا علامة في الأمر. طيب ابن مالك يقول ونوني أقبلن فعليا جل، ويقول ماضي الأفعال بالتاء مذ، يعني نجده بالتاء كما قال المؤلف. إذن خلاصة الكلام الأفعال الثلاثة ماضي مضارع أمر. وش علامة الماضي؟ جاء التأنيث في ألفاظه. علامة المضارع تقول لم. علامة الأمر جاء المخاطب دلالة على الطلب مع قبوله جاء المخاطبة. قال والخلق من كل العلامات خلق عن من هل عن سبع أو من سبع؟ الحرف هو الذي يخلو من العلامات. قال الحرير في الملحة والحرف ما ليس له علامة يقف على قولي فكن علامة. طيب الحمد لله الحرف ما ليس له علامة يقف على قولي فكن علامة. علامة كبيرة العلم. إذن الحرف هو الذي لا يخلو علامات لا علامة الفعل ولا علامة الاسم. وفي لكنه يقول الحرف ما لا يخلو معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإن قال قائل كيف يكون العدم علامة؟ العلامة بعد تكون وجودية فكيف كان العدم علامة؟ نقول لأن الشيء إذا حفظ وذكرت علامة غيره فما هو علامته هو خلوه من العلامة. علامته خلوه من العلامة في حاء حاء إيش علامة الحاء؟ خلوه من النقطة. إيه علامة الغين نقطة تحتها علامة الخاء نقطة فوقها علامة الحاء لا فوق لأن هذه الثلاثة الأحرف متشابهة تميز في العلامات. ويجب أن أبداء النقود ليس لها علامة. فإذا إذا انحصر شيء معلم ثم قلت هذا علامة هذا كذا وعلامة هذا كذا وعلامة هذا كذا فالذي ليس له علامة يتبين ولا ما يتبين؟ يتبين يتبين. ولهذا نقول أن هذا التعريف هذا تعريف لا بأس به. فلو قال قائل كيف من علامة وما في الشيء يقول لأن ذكر علامتين أو ذكر علامة أخويه يدل على أنه هو يتعين بعدم العلامة. ثم قال المؤلف باب أقسام الإعراب. أظن الباب الأول انتهى من شرح الباب القادم يسمى ويسأل فيه. باب أقسام الإعراب. أولا الإعراب في اللغة الإخفاء. يقال أعرب عن كذا أي أكثر وبدي. ولهذا كانت اللغات العربية أبين اللغات وأخفاها لتعرف وتبين وتميز. من رطانة رطانة الطيور والبزقوات لكنها معربة مبينة ولهذا سموا عربا بإعرابهم في الكلام الفصيح. فالإعراب لغة البيان. أما اصطلاحا فإنه تغيير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا باختلاف العوامل الداخلة عليه. هذا الإعراب يغير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا باختلاف العوامل الداخلة عليه. والإعراب أقسام. يقول مالك رحمه الله أقسامه رفع ونصب وهما اسم وفعل ثم جر لزم تخصيصه باسم وجزم ينقلب به مضارع واعراب يلد الى اخره مقدم. طيب اقسام الاعراب رفع ونصب والثالث جر وجزم. وتعبير المؤلف بقوله جر يدل على ان المؤلف مين؟ لفظ ولا كوفي؟ أكبر. يقول رفع ونصب وهما في اسم وفعل. الرفع يكون في الاسم ويكون في الفعل. مثال ذلك زيد يقوم. زيد مرفوع يقوم مرفوع. وكذلك النصب يكون في اسم وفعل. مثل إن زيدا لن يقوم. إن زيدا هذا زيدا منصوب ليقوم منصوب أيضا فدخل النص على الاسم على الاسم الفعل كما أصل عليه مرة. لكن الجزم ثم جر لزنا تخصيصه باسم الجر يختص به ما يمكن قد الفعل المجرور أبدا. تقول مررت بزيد ومررت إلى عمرو ودخلت في المسجد ما يجر إلا الاسم. فإن قلت إنه قد جر الفعل في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الله ليغفر لهم. نعم وقال النبي عليه الصلاة والسلام قل الحق قل الحق ولو مرة. فما هو ذلك؟ الجواب أن هذا ليس بكفر ولكنه كفر من أجل التقاء الساكنين. ولهذا ما نقول لم يكن الذين كفروا مثل فعل مضارع مجرور عند الكسر بل نقول مجرور بالسكون لكن حرف بكسر بثقاء الساكنين. قال وجزم ينفرد به المضارع. الجزم ينفرد به المضارع يستفد عن المضارع الامر والمعنى فهما لا يجزم. وعلى هذا فاذا قلت انتبه فعل امر ما تقول انتبه فعل امر مجزوم بالسكون فتقول انتبه فعل امر مبني على السكون. اما لو قلت فلان لم ينتبه لم ينتبه فانك تقول لم حرف نفس وجزم القلب ينتبه فعل مضارع مجزوم بلم وعلى مجزم السكون. فصار الجزم يختص بالفعل المضارع فلا يدخل لا على الماضي ولا على الامر ولا على المسلم. وخلاصة البيتين ان الاعراب اربعه اقوال رفع ونص جزم وجر وجر وجزم. فالرفع والنص للاسم والفعل والجر والاسم والجزم قال الله تعالى يوم يقوم الناس يقوم الناس يقوم الناس رفع الناس ولا جر رفع طيب وتقول لن يضرب زيد عمرا لم يضرب على السعون والسوق وعمرا اسم المنصوب واضح. واما الجر فتقول لله فقد قال الله تعالى لله ما في السماوات وما في الارض لله فجر الله فجره جره بالكسر والجزم مثل ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد فجزمه بالسكون. ثم قال المؤلف اعراب يرد مقدرا في نحو عبد والفتى وغير نص وغير نص كل منصوص اتى. الاعراب يكون عند السكون يكون مقدرا ويكون واضحا مقدرا في روح العبد والفتى. مقدر عبدي مقدر عليه جميع الحركات. فتقول أكرمت عبدي وقدم عبدي ونظرت إلى عبدي. عبده تحرك لله. طيب كيف نعرف على رأينا لله؟ نقول مثلا المثال الأول، المثال الأول أنت عبدي، الثاني جاء عبد، المثال الأول جاء عبدي، جاء في الماضي وعبد فاعل، عبد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. من عم ظهور ياء؟ اشتغال المحل بحركة مناسبة. أعود مرة ثانية، عبد فاعل مرفوع، عبد فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ثالث، عد فاعل مرفوع وعند رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. يعرف عبد الوهاب عد أصلا يجب أن يصرف بالضم عبدي، لكن المحل الآن مفعول بحركة المناسبة. حركة المناسبة تصرف لأنه يجب أن يصرف الوقت. الضم الذي تجيب عبدي ما تصرف، فالذي يناسبه هي الكسر. طيب أكرمت عبدي، إذا أكرمت فعل وفاعل وعد مفعول به منصوب وعلامة نفسه فتحا مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. تمام. طيب نظرت إلى عبدي، نشوف نظرت فعل وفاعل وإلى حرف جر، وعبدي اسم مجرور بإلى وعلم الجر لا موصف الظاهر، المعبد يقول انه يقدر الاعراب كسره مقدره على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور السؤال المحل بحركه المناسبه. فاذا قال قائل الكسره ظاهر كلمه مقدره، مثل هذه الكسره ما اجتلبها العامل، الكسره هذه لم يجتلبها العامل، موجودة من أصل. ولهذا تقول عبدي مرفوعا وعبدي منصوبا وعبدي مجرورا. فالكسرة في هذا هي التي جلبها العالم؟ لا ما جلبها العالم، من الأصل موجودة. فحينئذ نقول كسرة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب يضمنك لا نعم فكرة الجلاج مناسبة الياء، لأن الياء ما يناسبها إلا أن يكسر ما قبلها. نعم يقول لها الجر وعبد اسم مجرور بإلى ومن جبه كسرة مقدرة على آخره. إذا كانت هذه الكسرة ما جلبها العام، هذه الكسرة هذه جاءت لما دخلت عليها إلى إلا مسلمة، إذا ما صار على مثل الكسرة، لأن هذه الكسرة موجودة من أصل الكلمة. أصل الكلمة تقول عبدي قائما، ضربت عبدي، مررت بعبدي، موجود. نعم، لأن هذا يقول المؤلف يقول ذلك مقدرا في نحو عبدي والفتى. إيش والفتى؟ الفتى كل محل بالالف فانه تقدر على الحركات كلها، الفتى والعصا والهدى نعم، والتقى والتقوى وما أشبه ذلك. المصطفى كلها تقدر عليها إيه؟ الحركات كلها تقدرها هذا. كل الحركات الثلاث إيه؟ كل الحركات الثلاث فصارت تقدر الحركات الثلاث في كل ما يضيف إلى إلهاء المستقبل وفي كل ما تل في ماذا؟ في الأرض. والله أعلم. وشر وجر كمراد رفع نفس وجر وجر هذا كمراد فالرفع والنص يكونان بالاسم والفعل واما الجر فيختص بالاسم والجزم يختص بالفعل يختص بالفعل مثال ذلك في النص والرفع تقول زيد يقوم وان زيدا لم يقوم الاول مثال الاول رفع زيد يقوم وان زيدا لم يقوم هذا نص هذا نص ان زيدا لم يقوم مثال الجر مررت بزيد ومثال زيد لم يقم زيد في شيء خامس في الاعراب لا والدليل على انحصاره في هذه الاربعه الدليل التتبع والاستقراء فان علماء اللغه العربيه اعتنوا في التتبع كلام العرب فوجدوا ان كلام العرب لن يخرج عن هذه الاربعه لن يخرج ابدا فيكون من حسن الأحكام الأربعة الرفع والنصب وهما بالاسم والفعل والجر للاسم والجزم للفعل ولهذا قال ينفرد به مضارع وإعراب يرد مقدرا في نحو العبد والفرع طيب الإعراب فقط لأن الفعل الماضي مبني وفعل أمر من على السبب يقول وإعراب يرد مقدرا في نحو عبد والفتى الإعراب انقسم إلى قسمين ظاهر ومقدر فإن كان آخر الاسم صحيحا فالإعراب يكون ظاهرا عليه والصحيح هو كل كلمة ليس آخرها حرف علة ومنها صحيحة كل كلمة آخرها ليس حرف علة فهي صحيحة فالصحيح تظهر عليها علامات الإعراب يظهر عليها الرفع والنص والجر والجزم أما إذا كان معتلا وهو ما آخره حرف علة وحرف علة وحروف العلة ثلاثة الواو المضموم ما قبلها والثاني الياء المكسور ما قبلها والثالث الألف ولا يحتاج أن نقول المفتوح ما قبلها والسبب أن ما قبلها مفتوح بكل حال فحروف الله إذن ثلاثة الواو المضموم ما قبلها والثاني الياء المكسور ما قبلها والثالث الألف مثال الواو يدعو هذه الواو حرف علة بأنها واو مضمون ما قبلها فيكون مضمون ما قبلها ومثال الياء يرمي والقادم والداعي فما أشبه ومثال الألف الفتى يسعى الفتى هذا الاسم ويسعى في الفعل وقولنا في الواو المضمون ما قبلها احترازا من الواو المفتوح ما بعدها من الواو الفاتن ما قبلها فاتن ما قبلها فلسعى في مثل جلو كلمة جلو ما نقول هذا ما قبلها وبهذا ظهرت العلامة علامة الإعراب على الواو لأن ما قبلها ليس مرموما. نعم وغزوون الغزو ناصر ولا لا؟ غير ناصر ليش؟ لأن الواو ساكن ما قبلها. فيكون إذا قلت أي ماذا سلطة طيب أليا المكسور ما قد اشتراك من الياء أساس ما قد مثل رميون يجوز الرمي بعد زوال الشمس إلى مكسور يجوز الرمي مثل الآن أليا أخر اسم معرض أخر ياء ومع ذلك ما نقول له معتل لأن الياء ساكن ما قبله ومثل غازلون ما نقول هذه انها اسم مثل لانها ياء ساكن ما قبله كذا. طيب الالف الالف المعتل بالالف كل اسم معرض اخره الف نقول مسلوح ما قبله ولا لا؟ ما نحتاج. بعضهم قال يجب أن تقول لازمة لازمة وتلزم بذلك أن الألف في المثنى حرفة والألف في المثنى أسماء الخمسة حال النصر ولكن لا جاري بذلك لأن هذا معروف منها الألف خمسة رأس تلزق مقدرا في نحو عبدي والكفر كل الأعراب مقدر في عبدي. نعم نحن أول ما تجيه عبد كل الأعراب مقدر في عبدي كل الأعراب مقدر في الكفر فإذا المعتل بالألف تقدر فيه جميع الحركة المعتل بالألف تقدر فيه جميع الحركة فتقول فهم الكفر وتقول اشتغل عيسى في المسجد. نعم يصح المثال ولا لا؟ يصح. نعم طيب وتقول اتهمت الفتى الفتى مقدر عليه النفس ومررت بالفتى مقدر عليه الجر أما عبدي فكذلك قدر عليه الحركة لكن لا لأنه حرف الله لأنه معتل لكن لأنه مشتغل بحركة مناسبة تقول مثلا أكرمت عبدي أكرمت فعل المفاعل أكرم فعل الماضي مبني على السكون بإستقرار بضمير رفع المتحرك وعبد عبد فاعل مرفوع وعلامة رفعه مفعول به مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة مع أن الثالث حرف صحيح لكن هنا الذي منع من ظهور علامة الإعراب اشتغال المحل لماذا؟ بحركة مناسبة على المحل بحركة المناسبة. طيب وتقول جاء عبدي جاء عبدي جاء في الماضي وعبد فاعل مرفوع وعلم رفعي رمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها على المحل بحركة المناسبة وعبد مضاف ولا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر وتقول مررت بعبدي مررت بعبدي هذا حرف جر وعبد اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسر ظاهرة في آخر بعبدي جر مقطوع كلهم متفقون على هذا هذه الكسرة ما جلدها العامل هذه الكسرة موجودة من قبل العامل ولذلك تأتي في الرفع تأتي في النصب فدل هذا على أنه ليس الجالب لها العامل فعلامة جر الكسرة مقدرة على ما قبل المتكلم من عمده واشتغل محل حركة في المواصلة. إذا الآن كل الحركات قدرة. إذا نأخذ من هذا قاعدة أن المضاف إلى المتكلم تقدر عليه جميع الحركات. إذا دائما مقصود لأجل المناسب. ثم قال الفتى أيضا تقدر عليه جميع الحركات. لأن الألف ما يمكن أن تنطق بها مفتوحة أبدا ولا مضمومة ولا مفتوحة. فتقدر عليه جميع الحركات ويقال منع من ظهورها التعدد. وغير نعم يرد مقدرا في نحو وغير نفس كل منقوص أتى. في عندكم الفتى يقدر كل منقوص أتى. نعم كل منقوص أتى فإنه يقدر عليه غير النص. المنقوص هو الذي آخره ياء ساكنة. كل اسم معرف آخره ياء ساكنة مفتوح ما قبل أو كل اسم معرف آخره واو ساكنة مضمون ما قبله. وساكن هذا بين الواقع هذا يقدر عليه غير النص. المنقوص يقدر عليه النص فقط. يقدر عليه النص يقدر عليه غير النص. ولهذا قال وغير نص مش غير النص الرفع والجر يقدر على المنقوص. وأما النص فيظهر. فتقول مررت بالقاضي مررت كلمة فاعل والبحر جر والقاضي اسم مجرور بالجاء وعلم جره مقدر على الياء منع من ظهورها ما في الثقل منع من ظهور الثقل. وتقول جاء القاضي جاء في الماضي والقاضي فاعل المرفوع وعلم جره ظن مقدرة على آخره منع من ظهور الثقة. وإن شئت تقول مقدر على الياء منع من ظهور الثقة. أما النص هذا عليه فتقول أكرمت القاضية أكرمت القاضية نعم أكرمت القاضية فأكرمت ذا الوفاء والقاضية مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. وتقول إن القاضية لن يقضي يصلح نعم يصلح. القاضي منصوب على أنه اسم إن في الفتحة الظاهرة ولن يقضي لم حسنط نفي ونفس الاستقبال ويقضي قيل المضارع منصوب بلن وعن فتحة في فتحة ظاهرة في آخره. طيب دفع نقول ولم يغزو ولم يغزو ها طيب يظهر عليه النص لأنه منصوب ولا يظهر عليه الرفع. ما تقول القاضي يغزو ما لأنه يقدر عليه الرفع. والخلاصة الآن الضم الخلاصة الآن أن لدينا أربعة أسماء اثنان تقدر عليهما جميع الحركات واثنان تقدر عليهما الحركات إلا الفتحة كل الفتحة. فاللذان تقدر عليهما جميع الحركات هما ألف المضاف الى المتكلم داء المعتل بالالف او المقصود المعتل بالالف قدر عليهما الحركات. واللذان تقدر فيهما الحركات مع النص هو المنصوص يعني الذي اخر واو او اخره ياء او اخره ياء. طيب يقول المؤلف رحمه الله تسمع أخي تسمع ما في الشاعر أخي هذا الشاعر وهو منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل المتكلم منع من ظهور التعدد. اشتغل المحل بحركة الناس فيه شيء من المنادى اشتغال المحل بحركة المناخ. اسمع أخي، أنا قلت أنه منافق، ألا يصح أن نجعله مفعولا به؟ اسمع أخي داعية نولي ترغمة ناصر، الأظهر الإعراب الأول. اسمع يا أخي داعية موليك الغنى، داعية عرف منقوص ما تلد الوقت، ولهذا نصب نصب الفتحة فظهرت عليه الفتحة. موليك داعية مضاف ومولي مضاف إليه نتوج الإضافة، وعلى نسره كسرة مقدرة عليا من عمره ثلاثة ثقل. مولي مضاف والفهم مضاف إليه مدينة فتح لجر مولي. هذا من أي العلم؟ ما تلد منقوص ما تلد الياء. أي مولي الغنى، الغنى أظنه مثلث بالألف، مثلث بالألف، وهو مفعول مولي الثاني، لأن مولي اسم فاعل من أولى، ومفعولها الأول الشرع المغافل، المفعول الثاني الغنى، مفعول الثاني منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره ما عند التعذر. واحكم طيب ما أثناء المعلم الأمثلة وله بلادي المحصول أن تفهم القاعدة ولو بمثال واحد. واحكم على اسم شبه حرف بالبناء. انتقل المعلم رحمه الله بعد الإعراب إلى ذكر البناء، والأجهمية ما ذكر البناء، ذكر الإعراب دون البناء، لأن البناء ما يسعد طالب العلم، صحيح ما يسعد. والسبب أن المبني ما يتغير، المبني ما يتغير. تقول جاء ذلك الرجل، جاء أكرمت ذلك الرجل، جاء تغير، مررت بذلك الرجل، ما يتغير. ما يمكن أغلطه الإنسان ما دام أنه عرف أنه مبني على حال، فالمبني لا يتغير أبدا. ما الذي يبنى من الأسماء؟ الذي يبنى من الأسماء أحسن ما يقال فيه وأريح ما يقال فيه أن يقال ما سمع مبنيا عن العرب، ما سمع مبنيا فهو مبني. لكن المحليون رحمه الله ذهبوا إلى الفلسفة في هذا، وقالوا إن البناء خلاف الأصل في الاسم العرب، ولا بد للبناء من علة، والعرب ما تخرج بالشيء عن مرائده إلا لعلة. إنسان يفوت العلة، العرب لا بد منهم بنوا هذا لعلة فيه. العلة مشابهة الحرف، العلة هو مشابهة الحرف، فكل اسم يشبه الحرف فهو مبني. لكن هم رحمهم الله تنحلوا لهذا الشبه، كما قال المالك في الشبه الوضعي في اسم يجيئنا والمعنوي في متى وفي هنا. قال متى اسم استفهام، وهنا اسم إشارة، واسم الإشارة مالك حرف، الاستفهام له حرف، لكن اسم الإشارة مالك حرف. بل كان الواجب ان يوضع بالاشاره في حرف، هذا الواجب لازم يوضع، لان الاشاره معنى من المعاني، وكل معنى من المعاني فالعرب وضعت له حرف يدل عليه، الاستفهام الشرط نعم وغير ذلك مما مر علينا. فقال بعضهم بل العرب وضعت الاشاره في معنى، وضعت له حرف، وضعت الاشاره في حرف. ما هو هل التي للعهد الحدود، هل التي للعهد الحدود، قالوا هذا حرف وضع الإشارة، لأن معنى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني هذا اليوم الحاضر، فقد وضعت الإشارة في حرف. نعم. وعلى كل حال هذه الفلسفة التي ذكرها رحمه الله قد يكون بعضها واضحا وقد يكون بعضها خفيا، أما بالنسبة إلينا وقد تم كل شيء الآن، فإنما سمع عن العرب مبنيا فهو مبني، وما سمع معربا فهو معرب، وما اختلف العرب فيه فلما فيه سواه، لأن بعض الأشياء بعض الأسماء اختلف العرب في إعرابها، ومنهم من أعربها ومنهم من بناها، فإذا اختلفوا فلما سواه، مثل هلم بعضهم أعربها وبعضهم بناها، جعلها باب بعضهم جعلها فعلا وبعضهم جعلها اسم فعلا، فاللي جعلها اسم فعل قال هلم إلينا له واحد أو جماعة، واللي قال مستعل قال في الواحد نقول هلم، في الجماعة هلموا هلموا في الاثنين هلما، وكذلك حياني وعمس وما كذلك ما خلف به العرب فإنهم لنا فيه صلاح. قال وفيك يدعو وكيرمي، وفيك يدعو وكيرمي ويرى، فالرفع مع نفس الأخير قدرة، قلت وفيك يدعو وكيرمي، ما الذي أوجب المؤلف أن يقصد هذا عما سبق؟ لأن هذا في الأفعال وما سبق في الأسماء، والمؤلف رحمه الله ذكر في الأسماء أنها تنقسم إلى أقسام، معرب ترعى عليه الحركات كلها، ومعرب تقدر عليه الحركات كلها، ومعرب يقدر عليه على النفس ومبني، أخذنا هذا من كلامه. فالمعرب الذي تظهر عليه جميع الحركات هو الصغير، والمعرب الذي تقطع من الحركات هي المعتل بالالف والمضاف الى المستمع، والمعرب الذي تظهر عليه الحركات حركه النص دون الرفع هو دون رفع الجر هو المعتل بالواو وبالياء، لكن المعتل بالواو في الاسم ما يمكن الا فيما كان اعتميا مثل قمند وحمند اسماء بلاد، هذه المعتله بالواو لكنها ليست عربيه. طيب والذي يكون مبنيا في القسم الرابع ما كان مشبها للحرف، ونقف على الاقارب ان شاء الله تعالى وفي هذا الحرف. طيب فان الذين ابتدى منهم معروف الذين ابتدوا منهم عارضهم أبو بكر رضي الله عنه ووافقه الصحابة على ذلك، وحصل منهم أن منهم من قتل على رجته ومنهم من أسلم ورجع إلى الإسلام وعرف أنه ليس على حق، واضح؟ فلا يشتبه على الإنسان مثل هذا الحديث، لا يشتبه عليه، وإن لبت لأنهم الحمد لله ولا سيما الذين عرفوا بملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبته بهم قام الإسلام، بهم قام الإسلام وبه قام، ولولا أن الله عز وجل قيدهم لهذه الأمة لضاع الوحي والشر، لكن هم الذين كانوا أمناء على وحي الله حتى ألقوه إلى هذه الأمة، وما ربك سبحانه وتعالى بأحكام وصحبة نبيه إلا خيار عباد الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالصحابة شأنهم شأن عظيم، كما قال الشيخ الإسلام في العقيدة هو صحيح يقول ما كان ولا يكون حتى أصحاب الرسل السابقين ما كانوا من الصحابة ولا ينسبون إليه. بني إسرائيل قيل لهم قاتلوا، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والصحابة قالوا نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ولو خدت بنا هذا البحر فهم على إبل ما على سفن. لو خدت بنا هذا البحر لخذنا هنا مثل هؤلاء البررة الأمناء الأقوياء ذوي الحزم لا يوجد لهم نظير في الأمم السابقة ولا في من بعدهم. خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. فكيف يقول عاقل إن هؤلاء يمكن أن نرتد على أعقابهم كافرين إلا نفرا يسيرا؟ هذا لا يقوله مؤمن أبدا. واعلم أن الطعن في الصحابة كما هو طعن في حكمة الله عز وجل وطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون أصحاب من هؤلاء الكفرة والعياذ بالله، فهو أيضا طعن في نفس الإسلام. من أين جاءنا هذا الإسلام؟ ما الطريق الذي وصلنا به هذا الإسلام؟ هم الصحابة. فإذا كان الطريق طريقا فاسدا فمن الذي يثق ولا بحرف واحد من هذه الشريعة؟ لا كتابها ولا سنة رسولها. فالحقيقة أن المسألة لها غور عظيم وأن لها مرما ومغزى. ليس في المسألة بس أنه كفر جماعة من البشر، مسألة عظيمة جدا ولها علم ولها جذور. فيجب علينا أن ننتبه وأن لا تمر هذه المسألة وكأنها فكر مفكر أو رأي رائم مرتها سواء. فالمسألة خطيرة والعياذ بالله. والغرض أن يبقى الإسلام الذي بين أيدينا من نقل الكفرة. وإذا كان كذلك فهل يقبل؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق الكافر من باب أول. ولهذا شهادة الكافر مثل الله جعل فيها مخرجات أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة والسلام بالله إن ارتبتم ما يسجدن إلى آخره. فأنزل الله السلام الوقت وأن يرزقنا ضد نبيه وأصحابه رضي الله عنهم. نعم. فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حدثنا محمد بن كثير. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محصورون وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه إلى قوله العزيز الحكيم. وفي هذا إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يكلم وينادى، يعني يكلم وينادى فيرد عليه السلام. نعم. فقال الله عن ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه هذا الجواب ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم إن كنت قلته ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت أعلم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فيكون فيه رد بين لزعم من يقول أو لزعم من زعم أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس ثم لم تكن فتنتهم ناظرتهم معروشات ما يورث من الكرم وغير ذلك. ثم لم تكن فتنتهم الفتنة يقول معذرة وهي ها ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هذا هو اعتبار. وإنما ثم الله فتنة لأنهم يفتنون بذلك إذا رأوا أن الموحدين والمؤمنين منهم جاروا أغبين نفسه نعتبر بالكذب فيفتنون بهذا الكذب ويقول والله ربنا ما كنا مشركين. ولهذا قال الله عز وجل انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فان قلت ما الجمع بين هذه الايه الكريمه وبين قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الارض وعفو الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. ما الجمع بينهما؟ فيقال الجمع بينهما أن يوم القيامة ليس ساعة واحدة. يوم القيامة 50,000 سنة 50,000 سنة تتغير الأحوال وتتقلب القلوب ويكون نفسه على أحوال كثيرة متعددة فمرة لا يكتمون ومرة يكتمون ومرة لا يعتبرون ومرة يعتبرون وهكذا. هذا هو الجواب. ولابن عباس رضي الله عنهما مسائل سأله عنها نافع بن الأزهر هذه الفوارق يريد أن يفهمها فيها مسائل كثيرة متعددة كلها في القرآن ظاهرها التعارض وكان رضي الله عنه يجيبه ذكرها السيوطي في كتاب الأحكام كتاب العلوم القرآن السيوطي كتاب جامع يعني يعتبره من أجمع الكتب في هذا الباب ذكر مسائل نافع بن أزهر لعبد الله بن عباس وأجوبة بن عباس عليه. ها؟ أي هذه الآية وغيره؟ لا ذكرها في الإتقان. في الإتقان ذكر عدة مسائل ظهر التعارض وابن عباس يجيب عنه. نعم. يوم بعث الله جميعا هؤلاء المنافقون ويأخذون له سلاح مثل ويأخذون عنه ملكين أو منهم الكريم أين المشركون يقول والله ربنا ما كنا مشركين يحفظون وهم مشركون. وقوله معروفات في أي آية؟ وقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروفات وغير معروفات. المعروفات التي لها عريس يعني بنا يبنى حتى تفض عليه مثل ما يكون بالعنب. نعم. وغير معروفات ولهذا قال المؤلف ما يعرف من الكرب وغير ذلك. نعم. كرب العنب. نعم. لا ما أعرف هذا التحريم لا في التحريم إن قال لا تقول لي أنا أبو كرما فإن الكرم قلب المؤمن لكن ما أعرف هذا التحريم أنا فريد خنزي مختلفة على حروفها ومختلفة حميدة ما يحمل عليها ومن عام حمولة وفرشا حمولة يعني حاملة أي موصول عليها كما قال المؤلف وللبسنا لشبهنا وينأونا وينشبهنا وينلبسنا وقال لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فيعود الاشتباه يعني يقول الله عز وجل لو أنزلنا ملكا من السماء إلى بني آدم فعلى أي صورة يكون على صورة رجل يعني ما يمكن ينزل ملك بصورة الملك بدني آدم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، مش يشبهون، لكن هذا لا يكون. فإذا لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، إذا جعلناه رجلا يعود الأمر مشتبه، إذا هذا رجل وشعر لأنه لأنه رجل الحق وكان ملكا صار ملكا. الله أكبر. هذه من مجادلات القرآن ومناظراته للمكذبين، هذا يأتي بأسية السنة ما يستطيع يتحلق منه. وهم أيضا يتباعدون، وهم ينهون عنه وينأون عنه. أيضا جمعوا بين الفساد والإفساد، الفساد بأنفسهم ينأون عنه والإفساد ينهون عنه،